لم يفتح احد. المره الثالثه مفيش حق، اتوكل على الله امشي. كان ابن عباس يقول اتمنى او ادعو الله ان اطرق باب احدكم فيقول لي ارجع من حيث اتيت حتى نطبق الايه الكريمه، ان قيل لكم ارجعوا ها فارجعه ازكى لكم. هذه الاداب الاسلاميه اللي خلى في بيتك السنه العظيمه، خلت ابنك البالغ وابنتك البالغه لا يضع يده على مفتاح الباب ويفتح، وانت وامه داخل الغرفه، امه محرمه عليه تحريم ابدي، وانت ابوه قال ايه الاطفال الذين ايه لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات. متى يا رب؟ القران اهو، متى؟ من قبل صلاه الفجر. انت متحلل من ثيابك قاعد براحتك. المصيبه ان البيوت الان الاخوه مع الاخوات في صحيح اخته، الولد قاعد لابس مش عارف او خالع يعني، والبنت خالعه والام خالعه. الله، احنا في شاطئ العراه داخل البيوت؟ لا اله الا الله. في اداب مرعيه، في اداب مرعيه. الله، قال يا رسول الله ابو هريره أستأذن على امي؟ انا عايش انا وهي بيت واحد. قال اتحب ان تراها عريانه؟ قال لا يا رسول الله. قال استأذن عليها. ها امه وهي من القواعد، ست كبيره، قال استأذن عليها. هذا هو الادب، سبحان الله. طب بالله عليك اسال الولد كده، يعني لو حد سئل في الجامعه سؤال، يعني انت ممكن يعني يقول لك في اي يعني؟ انت سؤالك غريب يعني صحيح. ها مش حكيت لك المره الماضيه عالم عربي للاسف اول مره يروح اوروبا، وبعدين اول يوم في المركز الاسلامي واحد جايب ابنه المولود في المانيا، يقول له فضيله الشيخ الولد ده 20 سنه وجليل ادب، عاش مع بنت معاه زميلته، ويعني عايشين زي الازواج، انت بس كلمتين كده ايه من كلامك اللي لا يودي ولا يجيب، يعني كلمتين كده من باب النصيحه. الاخ الشيخ مفكر نفسه في الباديه في الصعيد في جنوب المملكه، في هناك في الصحراء في المغرب، في جنوب الجزائر، في عند اخواننا الاهل الخير في العراق، يعني فكر نفسه البيئه العربيه اللي فيها الغيره وفيها فبيطبق عليه نص بس مش في الواقع. لما جاء الشاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابح لي الزنا، الرسول ساله سؤال بيطلع منه الغيره العربيه، اترضاه لامك؟ قالوا لا. لاختك؟ لا. لخالتك؟ لعم؟ قال هكذا الناس لا يرضون لا لامهاتهم ولا لاخوات. قالوا ادعي لي يا رسول الله. وضع يده على صدر، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه ويسر امره، فاستقام الشاب. الرسول خاطب اي قطاع في قلب الشاب؟ الغيره، صح ولا لا؟ الولد اللي مولود في المانيا ده يعني ايه الغيره؟ خلاص. فاول حاجه الشيخ بيقول له يا ابني يعني انت جلستك دي مع عيشتك دي مع البنت في الحرام دي يعني اترضاه لامك؟ قال له بالالمانيه. وليه لا؟ يعني زي بالعكس، ده انا امي لو ما لهاش صاحب اجيب لها اوديها للطبيب، ولا زي كلام المريضه دي ولا ايه؟ ها؟ فالعرف المساله مختفيه، فنطرق الباب من قبل صلاه الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء، ربنا سماها ايه؟ قال ثلاث عورات لكم، لكم يعني ايه؟ في حقوقكم انتم على ابنائكم. شوف الكلام، شوف الكلام، لا اله الا الله. ولذلك الانسان منا لا اله الا الله يتعلم من السنه الشيء العجيب، الفضول الذي يهدم المجتمعات. انت جالس مع اخرك في الله وجدته كتوم مش عايز يديك اخبار، تفضل تساله، تسمك اسمي فلان، من اي بلد؟ من بلد الفلان. اين تعمل؟ اعمل في المكان الفلان. يعطوك راتب طيب؟ الحمد لله. يعني كام؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يقول ان شاء الله مستوره، يعني بس يا رب انت خايف من الحسد؟ يا ما خايف من الحسد، انا احسدك على ايه يعني؟ ده انت موظف مسكين، انت يا عم ده انت من المستحقين للزكاه، هو عايز يطلع منك بس يعني موظف ولبس ساعه بكذا، جبتها منين دي؟ وابنك ده سنه كام؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، ان لله. يا عم الله يرضى عنك، يعني كان العرب اذا جاءهم ضيف يمكث عندهم اياما ثلاثه،